الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وصحبه وسلم. باب العام، تفضلوا. عام مفرد، نعيد الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى رضي الله عنه: العام. وعام مفرد بلا من حلي، كالبيع أنواع له بالحلي، ما لم يكن للعهد ذا محقق. محقق محقق اسم مفعول. قيل هذا لا يعم مطلقا، ومثل قول الضعف اسم حرف، والجمع كالمفرد فيما سلف. كل والذي والتي أي متى، ما من ما من وأين نحو لا إذا أتى. كالشرط مع كالشرط مع نكرة عمت ولا، يطرق فعلا وكذا ما احتمل. خصوصه وترك الاستفصال، والحب بالعموم في المقال. إنكم كل من غير تنوين أو منونة، من ألفاظ العموم. قد أخذنا فيها لفظة كل من ألفاظ العموم، بل هي من أقوى صيغ العموم. لفظة كل تفيد العموم فيما أضيفت له، وقد تضاف إلى معرفة، وقد تضاف إلى نكرة. فإن أضيفت إلى معرفة جمعا أفادت العموم في أفرادها، مثل كل المسلمين يدخلون الجنة، تفيد العموم في أفراد هذه المعرفة الجمع. وإن أضيفت إلى معرفة مفرد فتفيد العموم في أجزائه، كل زيد حسن، أي كل جزء، كل جزء من أجزاء زيد محكوم عليه بالحسن. إن أضيفت إلى نكرة مفردة فتفيد العموم كذلك في الأفراد، كل رجل جاء، عموم الأفراد، هذا قد مضى الحكم عليه، فهي تفيد العموم. ويستثنى من إفادتها العموم ما إذا سبقها نفي. ما تفيد العموم؟ التي يسميها العلماء كل التي لسلب العموم. ما جاء كل القوم، ما جاء كل القوم، فهذه ليست العموم، فالعموم مسلوب منها، أفادت الثبوت لبعض القوم، بخلاف ما لو تقدمت هي على النفي. كل القوم ما جاءوا، هنا أفادت العموم، عموم السلب. فرقوا بين السلب العموم وعموم السلب. عموم السلب فيه عموم، عموم النفي، كل القوم ما جاءوا. سلب العموم إذا تقدم عليه النفي، ما جاء كل القوم، هنا سلب عمومها، فثبت الحكم لبعض الأفراد فقط. وقد مضى الكلام عليها، وقلنا ألف فيه السبكي رحمه الله رسالة، التقي السبكي، أسماها كل وما عليه تدل، وهي مشتقة من الإكليل كل، لأنها حاطت جميع أفراده كإحاطة الإكليل بجميع جوانب الرأس. وكل الذي التي من ألفاظ العموم، الذي اسم موصول للمفرد المذكر، والتي اسم موصول للمفرد المؤنث، وكذلك الذين للجمع المذكر، واللاتي واللذان واللتان المثنى تفيد العموم. هذه إفادتها العموم عليه إشكال كما قالوا، وهو أن النحاة قالوا من شرط الصلة أن تكون معهودة للمخاطب، صلة الموصول، تقول جاء الذي كان عندك، لابد أن يكون الذي كان عندك يكون معهودا له، صلة الموصول أن تكون معهودة للمخاطب، يعرف من هو كان عنده، الكينونة تكون معروفة عنده. جاء الذي قام، فإذا كانت الصلة غير معهودة لا يصح أن تكون الصلة، لأن الذي قالوا فيها إبهام، ويزال الإبهام عنها بصلتها، كما أن كلمة رجل فيها إبهام ويزال الإبهام عنها بالتعريف الرجل. فقالوا هذا ينافي أنها العموم، لأن الصلة لابد تكون معهودة، والعهد ينافي العموم لما فيه من التخصيص. لكن قد تأتي الصلة أحيانا غير معهودة إذا كانت في مقام التفخيم والتعظيم، كما في قول الله جل وعلا: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما الذي يغشاها ما ندري، فهو إفادة التهويل. وكما قال: فغشيهم من اليم ما غشيهم، يحمل على التحقير أو على التهويل. فالجواب أن العهد هنا ليس في الموصول، وإنما في صلته، وكلامنا العموم في الاسم الموصول فيه صلة فيه عموم. فإذا قلت أكرم الذي يأتي كل من جاء استحق الإكرام، أكرم التي تأتي كل من أتت استحقت الإكرام، لأن الذي والتي من صيغ العموم. إلا إذا أريد مثلا بها شخص بعينه، هذه من قبيل العام الذي أريد به الخصوص، نحو قول الله جل وعلا والتي أحصنت فرجها، المقصود بها مريم عليه السلام، فهو عام أريد به الخصوص. جاء الذي كان عندك، هذا شخص معروف، هذا عام أريد به الخصوص. الذي التي، ثم قال أي من صيغ العموم، أي سواء كانت استفهامية أيكم زالته هذه إيمانا أو كانت شرطية، مثل قول الله جل وعلا أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أو كانت اسم موصولا ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. في هذه الثلاثة المواضع أي فيها عموم تصدق على كل شخص، فيها عموم، ودليل عمومها أن سليمان عليه السلام قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، أيكم استفهامية، فواحد منهم قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وآخر قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، ففهم كل واحد أنه داخل في هذا اللفظ، لفظة أيكم يأتيني بعرشها، فاستفادوا منها العموم. وقال جل وعلا أيما تدعو فله الأسماء والحسن، تفيد إذن العموم، كل اسم دعوة الله به فإن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى. إذن إذا كانت شرطية أو موصولة أو استفهامية يدعى فيها العموم. قد تأتي أي ليست واحد من الثلاثة، قد تأتي مثلا دالة على معنى الكمال، مثل مررت برجل، أي رجل، يعني كامل في الرجولة، دل على معنى الكمال. مررت بزيد، أي رجل، أو أي رجل حال، دل أيضا على معنى الكمال. هذه لا عموم فيها لأنها دل على معنى الكمال. كذلك إذا كانت وصلة لنداء ما فيه أل، لأن النداء مباشر لا يدخل على ما فيه أل، اجتماع معرفين على اسم ما يدخل، مثل كلمة الناس، لا يصح أن تقول يا الناس، فنأتي بالوصلة، الوصلة وهي أي، يا أيها الناس، فأي هذه قالوا ما تفيد العموم، فالتي وصل دائما في أو التي تكون دالة على معنى الكمال ما تفيد العموم، فيوصل بقوله أي إذا كانت شرطية أو موصولة أو كانت استفهامية. أي رجل دخل داري فله دينار، فمن دخل استحق. أي رجل عمل هذا فله كذا، من عمل استحق في الجعالة. التي بعدها صيغة متى، وهي يستفهم بها عن الزمان المبهم، متى تأتي، يأتي أنا مبهم بالنسبة لك، فيستفهم بها عن الزمان المبهم. فإذا كان الزمان معروف غير مبهم فلا يصح الاستفهام بها، لا يصح أن تقول متى تزول الشمس، هذا زمان معلوم. ودليل عمومها قول الشاعر متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار، لا متى تأته تعشو، نعم، إلى ضوء ناره تجد خير نار، عندها خير موقدي. متى تأته في أي زمان، تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار، عندها خير موقدي. لو لم تدل على العموم لما كان فيه مدح بالكرم، يعني في أي لحظة جئته وفي أي زمان جئته تجد الكرم موجودا، فهذه تدل على العموم، سواء كانت شرطية، نعم، أو كانت استفهامية، تدل على العموم، الشرطية والاستفهامية في متى، وهو عموم في الأزمنة المبهمة. متى، ما، من، ما دال على العموم، من ألفاظ العموم ما، وهي لغير العاقل، تأتي استفهامية وتأتي موصولة وتأتي شرطية استفهامية موصولة وشرطية تدل على العموم، وهي تكون لغير العاقل في أصل وضعها. مثال الموصولة: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق. مثال الشرطية: وما تفعل من خير يعلمه الله، أي خير عامة. مثال الاستفهامية: ما سلككم في سقر. فيتفيد العموم في هذه الثلاثة المواضع، وهي لغير العاقل طبعا. بعدها من للعاقل تفيد العموم إذا كانت شرطية، إذا كانت استفهامية، إذا كانت موصولة. شرطية مثل: من يعمل سوءا يجزى به، شرطية. واستفهامية: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. والنوع الثالث شرطية واستفهامية، والنوع الثالث موصولة. مثاله قوله جل وعلا: فمن، نعم هذه استفهامية ليست موصولة. ولرأيتم أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذه شرطية، شرطية جواب الشرط، فأولئك هم المفلحون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه شرطية أيضا. من ذا الذي يغرض الله غرضا حسنا فيضاعفه، شرطية. من اسم موصول؟ ما هي؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، هذه ما. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، استفهامية استفهام نفي. نعم أحسنت. فهذه ثلاثة الأنواع: استفهامية، شرطية، موصولة فيها عموم، من يستفاد منها العموم. بقي من أنواع من: من نكر موصوفه، هذه لا عموم فيها. إذا كانت نكرة بمعنى شيء موصوف هذه لا عموم فيها، كما تقول: مررت بمن معجب لك، أي مررت بشخص معجب لك، هذه نكرة بمعنى شخص بمعنى شيء لا عموم فيها. النكرة الموصوفة من، وهي تشمل المذكر المؤنث على الصحيح من، ليست مختصة بالذكور. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فصلها بقوله من ذكر أو أنثى، دليل على أن من ليست مختصة بالذكور خلاف لمن قال ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تفعل النساء بذيولهن يا رسول الله؟ فهمت أن النساء داخلات في قوله من جر ثوبه خيلا شرطية. وأجمع العلماء على أن الشخص لو كان له إماء وعبيد فقال: من دخل داري فهو حر، أنه لو دخلت الإماء لعتقنا. هذا الإجماع دليل على أن من بوضعها اللغوي تشمل الرجال والنساء، الذكور والإناث، وهو قول جمهور العلماء. هناك في إشكالات في الفروع على عموم من. لو قال مثلا شخص: من دخل داري فله درهم، من دخل داري فله درهم، دخلها شخص استحق الدرهم ثم دخلها مرة ثانية، هل يستحق الدرهم؟ ما يستحقه، لا يستحقه إلا بالدخول مرة واحدة. لو دخلها غير استحق الغير أيضا، فكيف نقول هي عامة وهذا لو دخلها مرة ثانية ما يستحق الدرهم، إنما يستحقه في المرة الأولى فقط؟ فالجواب أن التعدد هنا أو العموم هنا لم يعمل به مرة ثانية في الاستحقاق الدرهم، لأنه عموم ليس عموم في الأفعال وإنما هو عموم في الأشخاص، عموم في الأشخاص. من دخل داري فله درهم، فالعموم يتناول الأشخاص الأفراد، أنت دخلت استحقت الدرهم، غيرك دخل، فلان دخل استحق الدرهم، لكن أن تكرر الفعل منك هذا ليس فيه عموم في أفعال الأشخاص، وإنما عموم في الأفراد وفي أشخاصهم لا في أفعالهم. واضح العموم المستفاد منها في الأفراد والأشخاص لا في أفعال هؤلاء الأفراد، لو أتوا بفعل بعد فعل ما يستحقون إلا بالفعل الأول فقط. هذا الجواب عنه، من دخل داري فله درهم. فإن قيل الله جل وعلا قال في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم، ومن قتل أي شخص قتل الصيد وهو محرم فعليه الجزاء، شخص قتل صيدا عليه الجزاء، ثم هذا الشخص قتل صيدا آخر تعدد فعله عليه الجزاء أم لا؟ عليه الجزاء. ففي الآية من قتله منكم متعمدا فيه عموم في الأشخاص وفيه عموم في الأفعال. فلماذا قلتم العموم في مثل هذه الصيغة فقط إنما هو في الأشخاص دون الأفعال؟ فالجواب أن في هذا الموضع صار فيه عموم في الأفعال أيضا، لأن المحال تعددت. هنا قال من دخل داري كم معه ديار؟ دار واحدة، تعدد المحل فرد فلا يتعدد، لا تتعدد الأفعال في العموم في الأفعال، لكن هنا المحال تعددت، هذا الصيد حرام وذاك وثالث ورابع، فكل من قتل صيدا وهذا الشخص قتل هذا الصيد ثم قتل صيدا آخر ثم قتل صيدا ثالثا يتعدد الجزاء، لأن المحال تعددت لأن الفعل تعدد. نظير هذا في الجعالة مثلا أو في الالتزام، لو قال من دخل داري فله درهم وله عدة ديار، فدخل شخص الدار الأول استحق، هذا الشخص دخل الدار الثانية استحق، دخل الدار الثالثة استحق، فلا إشكال إذن على عموم من، وعمومها إنما هو في الأشخاص دون الأفعال، إلا إذا تعددت المحال كما في جزاء الصيد فيكون عموما أيضا في الأفعال. ما من، إذا من صيغ العموم ما لغير العاقل ومن للعاقل. وأين من صيغ العموم أين، وهي يستفهم بها عن الزمان المبهم أو عن المكان، عن المكان متى عن الزمان، وهذه عن المكان. أين قتات استفهامية قتات شرطية، أينما تكون يدركه الموت في أي مكان، أين كنت هذه استفهامينة، هذه استفهامية. في القرآن الكريم أين استفهامية؟ في قول الله جل وعلا عن الملائكة الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا لا فيما كنتم، هذه تلك استفهامية في بما استفهامية، فهي ما التي مضت استفهامية. نريد مثال لأين استفهامية في كتاب الله جل وعلا، فأين تذهبون، أحسن قول الله جل وعلا فأين تذهبون استفهامية فيها عموم، وأيان أيضا فيها عموم. كذلك من الفاظ العموم التي لم أذكرها أيان وأن أيضا فيها عموم، أن تأته تستجر بناره، أن تأتيها تستجر تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأجج، أن تأتيها تستجر تستجر هذا بدل من الفعل تأتيها، وجواب الشرط تجد حطبا جزلا ونارا تأجج. فأين تفيد العموم سواء كانت شرطية أو كانت استفهامية، وعمومها في الأمكنة، أين كنت يصح الجواب بأي فرد من أفراد الأمكنة، أينما كنت آتيك أي في أي مكان تكون سيأتيك، وأين نحو لا بحذف حرف العطف أي ونحو لا معطوف على قوله وكل، ونحو لا فيها عموم، نحو لا هذه لا يصح أن تكون نافية يصح أن تكون لا ناهية، ونحو لا إذا أتى كالشرط أي أتى نحو لا، ففاعل أتى ضمير يعود على نحو، إذا أتى ما يشبه لا الشرطية لا النافية أو لا الناهية، ونحو لا إذا أتى كالشرط مع نكرة. معنى هذا أن لا الناهية مع النكرة للعموم، أو النكرة مع لا الناهية للعموم، والنكرة مع لا النافية للعموم، وكذلك ما كان نحو لا ليس ولن، هذه نحوها النفي أو النكرة في المنفية أو النكرة في سياق النفي للعموم، هذا معنى البيت. نظير النكرة في سياق الشرط كالشرطي، ونحو لا نافية أو الناهية نحوها ليس ولن، ما دل على النفي وما دل على النهي. إذا أتى هذا النحو، إذا أتى كالشرطي أتى مع نكرة، كذلك النكرة مع شرط العموم، نحو لا مع النكرة للعموم كالشرط مع نكرة. فقالوا فاعل أتى ضمير يعود على نحو، وكالشرط جار مجرور حال منه أي كائنا كالشرط حال أول، ومع نكرة حال ثاني أي كائنا كان كائنا مع نكرة. فمعنى الشطر هذا أو الجزء من البيتين أن النكرة إذا أتت مع لا النافية أو لا الناهية فإنها تفيد العموم، وكذلك إذا أتت مع ما يشبه لا في النفي فإنها للعموم كليس ولن. المسألة الثانية النكرة مع الشرط تفيد العموم، فأشار في هذا الجزء إلى مسألتين. المسألة الأولى النكرة في سياق النفي للعموم، سواء كان النفي بلا أو بغير لا تفيد العموم مع نكرة. الفرق بين النكرة في سياق النفي والنكرة المنفية، الفرق بينهما النكرة المنفية تسلط النفي عليه مباشرة، والنكرة في سياق النفي تسلط النفي على غيره لكنه جاءت في سياقه. مثال الأول نكرة منفية لا رجل عندي، هذه نكرة منفية، فالنكرة في سياق النفي مثل لم يقوم أحد، النفي تسلط على الفعل نفيت القيام، لكن في نفي القيام نفي لأحد. فالنكرة في سياق النفي أو النكرة المنفية تفيد العموم، ودليل ذلك قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قال الله قل من جاء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. فاستفادوا من هذه الآية أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وجه الدلالة أن نفيهم كان كليا ما أنزل الله على بشر من شيء. عرفنا أن هذا النفي نكرة في سياق النفي، شيء نكرة في سياق النفي ما أنزل الله على بشر من شيء، عرفنا أن فيه عموم، نفيه عموم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أجابهم بجواب جزئي إثبات جزئي، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وفي المنطق أن السلب الكلي ينتقض بإثبات جزئي، السلب الكلي ينتقض بإثبات جزئي. فلو لم يكن في قوله ما في قوله ما أنزل الله على بشر من شيء، لو لم يكن فيها سلب كلي لما أثبته الله جل نقضه الله جل وعلا بإثبات جزئي، لو كان ذاك جزئيا لأثبته لنقضه بإثبات كلي. لو قلت ما جاء زيد هذا سلب جزئي أم كلي؟ جزئي، لك طريقتان في نقضه، أن تنقضه بإثبات نقيضه بل جاء زيد، هذا إثبات جزئي نقيض هذا، ولك أن تنقضه بإثبات كلي كل أحد جاء أو كل واحد أتى. فقوله ما أنزل الله على بشر من شيء هذا سلب كلي، نقضه الله بإثبات جزئي. كما لو قلت مثلا ما قام أحد، كيف تنقض هذا؟ تنقضه بإثبات كلي كل أحد قام، ويصح أن تنقضه بإثبات جزئي، إذا قلت زيد قام إذا نقضت ذاك لأن ذاك نفي لكل أحد. فاستفادوا من هذه الآية أن النكرة المنفية أو في سياق النفي تفيد العموم، وإلا لما كان قول الله جل وعلا قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نقضا لقولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. فالنكرة المنفية أو في سياق النفي تفيد العموم لهذه الآية ولغيرها من الدلائل. إفادتها العموم قد تكون على سبيل النصية وقد تكون على سبيل الظهور ظاهرا، يعني تحتمل العموم وتحتمل عدم العموم. ذكروا أربع مواضع تكون فيها النكرة المنفية نصا في العموم ما تحتمل غير أربع مواضع. الموضوع الأول إذا كانت هذه النكرة من الأشياء التي تطلق على القليل وعلى الكثير، نكرة تطلق على القليل وعلى الكثير، فإذا جاء النفي فهي العموم نصا، كما في الآية ما أنزل الله على بشر من شيء، كلمة شيء تطلق على القليل وعلى الكثير، تقول ما عندي شيء، هذا نفي، نكرة منفية وهي نصف العموم ما تحتمل الوحدة، حتى يقال بل عندك شيئان، لا تطلق على القليل وعلى الكثير فهي نصف العموم. الثانية هناك ألفاظ ملازمة للنفي مثل أحد وديار، هذه ملازمة للنفي، إذا قلت ما عندي أحد هذا نصف العموم، لا يصح أن تقول بل عندي اثنان، لا، لأن هذه نصف العموم ما عندي أحد. ألفاظ ملازمة للنفي مثل أحد وديار، لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، هذه نصف العموم. والنوع الثالث نكرة اقترنت بها من الزائدة، هذه نصف العموم، يوجد من الزائدة، مثل لو قول الله جل وعلا هل من خالق غير الله، هل من خالق، وتقول ما جاءني من رجل، هذه نصف العموم لاقترانها بمن، بمن الزائدة أفادت النصية في العموم. الموضع الرابع ما تكون نصا في العموم إذا كانت نكرة قبلها لا العامل عمل إن، قبلها لا العاملة عمل إن، متى تعمل عمل إن؟ إذا بني الاسم معها، لا رجل في الدار، هذه عملت عمل إن، إذا كانت مفردة النكرة وتقدمها لا النافي العامل عمل إن فهي نصف في العموم، لا رجل في الدار. إذا في هذه الأربع المواضع تكون لا النكرة مع النفي نصا في العموم، هذه الأربع ما سواها تكون ظاهرة في العموم، يصح أن يراد بها الواحد ويصح أن يراد بها العموم، مثل إذا أتت بعد لا العامل عمل ليس، لا رجل، هذه لا عامل عمل ليس، لا رجل في الدار، يصح أن تقال أن يقال لا رجل في الدار بل رجلان، إذن هذه ليست لنفي العموم وإنما لنفي الوحدة، نفيت شخصا لا رجل في الدار، يصح أن تستدرك وتقول بل رجلان بل ثلاثة، لكن لو قلت لا رجل في الدار لا يصح عربية أن تقول بل رجلان، لأن هذا نص في العموم فيناقضه قولك بل رجلان إذا بنيت على الفتح عملت عملا إن صريح في العموم ما تحتمل غير العموم من الوحدة مثلا، لكن عامل عمل ليست يمكن تكون تحتمل العموم وتحتمل الوحدة، إذا قلت لا رجل في الدار قد تقصد بهذا لا رجل أي لا رجل واحد، فلا عموم فيها نفت الوحدة والشخص، فيصح أن تستدرك بالرجلان، وقد تقصد بقولك لا رجل في الدار نفي العموم، ولهذا لو سألك شخص عندك رجال في البيت إذا أردت أن توري تقول والله لا رجل في الدار وتقصد لواحد فيصح وليس عليه كفارة، فإذا قلت له والله لا رجل في الدار عليه كفارة لأن هذه نص العموم ونفيت أفراد الرجال، فرق بين لا رجل في الدار تحتمل الوحدة والعموم بين قولك لا رجل فإنها نص في العموم. نحو أي ونحو لا إذا أتى نحو لا كالشرط أي كائنا كالشرط مع نكرة فإنها تفيد العموم سواء كانت منفية أو كانت في سياق النفي. المثل الثاني التي أشار لها البيت كالشرط وهي النكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أظن الوقت انتهى، نرجع إلى هذا الموضع الثاني من هذا المقطع وهو النكرة في سياق الشرط في العموم كالنكرة في سياق النفي على الصحيح، والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين. نكرة منفية لا رجل في الدار، نكرة منفية دي لا رجل في الدار، كيف فرق بين النكرة المنفية والنكرة في سياق النفي؟ النكرة في سياق النفي قلنا إذا تسلط النفي على شيء هي في سياقي، مثل لم يأتني أحد، لم يأتي أنت نفيت الأحد أحد الناس أم نفيت إتيانهم، نفيت إتيان، فهي وقعت في سياقه، هي لم يتسلط عليها النفي لكن وقعت في إتيان، لم يأتني أحد. فقولك لم يأتني أحد، هنا يصح أن تكون، هل هذه صحة، هل هي نص في العموم أم ظاهرة في العموم؟ نص، لأن أحد ملازمة للنفي. لكن لو قلت لم يأتني رجل، هذه ظاهرة في العموم، يقصر بها نفي الواحد لم يأتني رجل واحد، وقد يقصر بها العموم فهي ظاهرة لم يأتني رجل. والله أعلم. طيب قبل هذا، أن إذا كانت مع لا التي تعمل عمل إن لكن مثنى ومجموعة اسمها لا رجلين في الدار، لا مسلمين في الدار، قالوا العامل عمل إن، تكون نصا في العموم النكرة معها إذا كانت مفردة لا رجل في الدار، فإن كان اسمها مثنى أو جمعا فإنها تكون ظاهرة في العموم لا نصا، محل نصية إذا كانت مفردة وعملت لا معها عمل تفضل عمل إن. النكرة في السياق الإثبات ليست العموم وإنما تفيد الإطلاق، عندي درهم عندي رجل تفيد الإطلاق لا تفيد العموم. يعني مثلا إذا قيلت يسمون مدح، لا إذا سيقت، نعم إذا سيقت في معرض الامتنان ستأتي إن شاء الله تعالى، إذا سيقت في معرض الامتنان فتفيد العموم، فإفادة العموم من خارجي وهو مثلا مثلا في سياق المدح أو سياق ذم أو معرض امتنان فيستفاد منها العموم، مثل قول الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذه استدل بها الأصحاب على أنه يصح التطهير بكل ما يسمى ماء، من أين أخذ العموم مع أن ماء النكرة في سياق الإثبات؟ قالوا أخذنا العموم لأنها سيقت في معرض الامتنان، لو كان لا يصح الوضوء بكل ما يسمى ماء لفات الامتنان، فالعموم من سوقها في معرض الامتنان. الأصل فيها إذا كانت في جانب الإثبات لا عموم فيها إلا لقرينة خارجية كالمدح أو الذم أو الامتنان. نعم.